آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسألني عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القضاء لها. أتوسل ولكلهم قدر نفض ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: هو المصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، ورد عهدتها إلى نقالها وصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذ استدل يقول قال الأخطل: المؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. يقول: وأقر بالميزان، والميزان حق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والميزان حقيقي له لسان وكفتان كما دلت على ذلك الأدلة. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وكذلك أدلة متعددة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر، وفيه وضع أنه يوضع في ميزان أعمال هذا، في ميزان هذا العبد توضع السجلات التي نشرت له 99 سجل، وهي 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، وفيها ما فيها من أعماله وذنوبه ومعاصيه، فتعرض عليه ولا ينكر منها شيئا، فيقال له: هل لك من شيء؟ هل ظلمك الله شيئا؟ هل لك من شيء؟ فيقول: لا. فيخبره الله سبحانه وتعالى أن له شيئا، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في مقابل هذه السجلات، فإذا بها ترجع وتطيش هذه السجلات، عرفت؟ فهذا دليل على أن على ثبوت الميزان، وأنه حق كما دلت عليه الأدلة، وكما أجمع عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح المرضيون وأهل السنة والجماعة على مر القرون. وخالف في هذا أهل الضلال من أهل الاعتزال ومن جاراهم في باطلهم وإنكارهم لما دل عليه، ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا إن الميزان ليس ميزانا حقيقيا، وليس للعباد يوم القيامة ميزان حقيقي، وإنما الوزن المراد به العدل والحق الذي سيكون يوم القيامة. ومن أهل الضلال كثيرون في هذا الزمان فرقا وأفرادا يقولون بهذا القول الباطل، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. بعد هذا يأتي النظر: هل الذي يوزن هو العباد أم أعمالهم أم الكتب التي فيها أعمالهم؟ ورد في الأدلة ما يدل على كل واحدة من هذه الثلاثة، والله أعلم. ثم قال: وقال وأقر بالميزان والحوض الذي، الحوض حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وردت أحاديث متعددة في بيان صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يذاد ناس عن هذا الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: أصحابي أصحابي، فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. وقد صنفت أو صنف أكثر من مصنف في الكلام على ما يتعلق بالحوض. ورد كذلك في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا النبي الله صالح على ضع ناقته، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. أما الثابت هو حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواترت الأحاديث بإثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، حتى صار العلماء في كتب مصطلح الحديث يمثلون للتواتر المعنوي بالأحاديث المروية في الحوض، لأن الحديث كما يعلم عند العلماء المتأخرون، وإن كان هذا التقسيم لا يعرف على هذا النحو عند السلف، لكن المتأخرون، وأصل هذا التقسيم ربما عند بعض المتكلمين عند بعض المعتزلة قصدوا منه باطلا، لكن شاع هذا التقسيم واعتمده العلماء في كتبهم، يقسمون الحديث باعتبار تعدد طرقه إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول هو المتواتر، والقسم الثاني هو الآحاد. الآحاد، قسم الآحاد هذا ينقسم إلى 3 أقسام على رأي، وإلى 4 أقسام على رأي، فينقسم إلى الغريب والعزيز والمشهور، هذا على رأي، والرأي الثاني يزيد على هذه المستفيض، وعلى الرأي الأول المستفيض هو المشهور كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، ولما ذكر المشهور قال وهو المستفيض على رأي. والقسم الثاني وهو المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي يمثل له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث بهذا اللفظ قد روي عن عدد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أفردت طرق هذا الحديث بالتصنيف، أفردها يعني غير واحد من أهل العلم بالتصنيف والجمع. وأما المتواتر المعنوي فهو أمر معنوي، معنى ما، شيء ما، أمر ما، دلت أحاديث متعددة على ثبوته، وإن لم تشترك في ألفاظها، وإن لم تشترك في صيغها، وإن لم تشترك في موضوعاتها العامة، لكن مثلا ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، فنقول إن رفع اليدين في الدعاء تواتر تواترا معنويا، مع أنه ربما لو نظرت في مفردات الأحاديث لم تجد حديثا منها متواترا، لكن رفع اليدين في الدعاء قد تواترا معنويا. مما يمثل به في هذا المقام تواتر أحاديث الحوض، فالحوض قد جاءت فيه أحاديث كثيرة متعددة بألفاظ مختلفة في موضوعات مختلفة، تواترت وتكاثرت كلها بما يقطع معه عند أهل السنة والجماعة وعند عامة أهل الضلال أيضا، بأن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ولا ينكره إلا ضال حقيق بأن يذاد عنه يوم القيامة. ومما قيل في هذا في التمثيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه، يعني يقول مما تواتر حديث من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ورؤية أحاديث الرؤية، رؤية الله يوم القيامة التي تقدمت الإشارة إليها أمس، ورؤية شفاعة أحاديث شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة أيضا، ورؤية شفاعة والحوض وأحاديث الحوض متواترة، ومسح الخفين وأحاديث مسح الخفين متواترة، وهذه بعض، يعني هذا بعض ما تواتر، وإلا فقد صنف العلماء كتبا متعددة في بيان الأحاديث المتواترة في الكلام على الأحاديث المتواترة كالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ونظم المتناثر في الحديث المتواتر وغيرها. يقول شيخ الإسلام وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، يعني يريد أن يشرب من هذا الحوض ويرتوي ويكون ممن يحصل له هذا الفضل وهذا الشرف العظيم الذي يحصل للمؤمنين على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجعله الله تعالى لهم على يد رسول الله، على يد رسوله ونبيه خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن أهل السنة والجماعة نقر بالميزان ونقر بالحوض ونقر بالصراط، وأهل العلم يختلفون في ترتيب هذه الثلاثة أيها أولى، يعني ما الذي يكون أولا؟ الحوض الميزان ثم الحوض، أم الحوض ثم الميزان ثم الصراط بعد هذا؟ ما الذي يرتب؟ بعضهم قال إن الترتيب على وفق كلمة حمص، يعني الحوض ثم الميزان ثم الصراط. يقول شيخ الإسلام بعد هذا البيت: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. يقول: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. فالصراط حق، ووردت الأحاديث بإثباته، الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بإثباته، وبيان تفاوت الناس في المرور عليه، وأن الناس في مرورهم على الصراط يتفاوتون، منهم من يمر كالجوادي السريع، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر مهرولا، منهم من يمر ماشيا، منهم من يمر زاحفة، منهم من تأخذه الكلاليب، التي كلاليب، الكلاليب جمع المفرد كلوب، تأخذه الكلاليب، ومنهم من يكدس أو يكردس على اختلاف الألفاظ في النار والعياذ بالله. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وإن كان بعض أهل العلم يصحح وقف هذا على أبي سعيد الخدري. خلاصة الأمر أن الصراط دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وتواترت وإجماع السلف عليه، وإجماع السلف عليه، ومنكره ضال مضل. وقد أنكر الصراط من أنكر الميزان وغير ذلك مما يكون من أهل الاعتزال والضلال، ومن تابعهم في ضلالهم. قل: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. الموحد في آخر الأمر لا بد أن ينجو وأن يدخل الجنة مهما حصل منه، ومهما يعني عذب، ومهما تأخر، ومهما أصابه ما أصابه من العذاب ومن النيران، لا بد في نهاية الأمر أن يكون من أهل الجنة. ولهذا عظمت العناية بالتوحيد، وكان لا بد من أن تعظم العناية بالتوحيد. عرفت هذا؟ فموحد ناج وآخر مهمل والعياذ بالله. لذلك بعد هذا شيخ الإسلام يذكر فيقول: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام فيه بعد هذا، في هذا في نسخة، فموحد في نسخة فمسلم ناج، فموحد ناج أو فمسلم ناج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم، وأن يلطف بنا سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. الحمد لله رب العالمين.